الأخلاق والإيمان بمناسبة الاحتفال باستقبال عام هجري جديد، حيث يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بهذا اليوم المجيد تعظيما وتكريما لفضل الرسول عليه السلام في نشر الدين الحنيف. ونستهل حلقتنا بهذه الأبيات التي استقبل بها أهل المدينة المنورة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عندما هاجر إليها من مكة المكرمة، والتي تقول أبياتها الأولى: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع. وهي من الصورة الغنائية من فيلم ظهور الإسلام، والتي أعدها للإذاعة عبد الحميد عبد الفتاح أداء المجموعة. وللإنشاد الديني صديقي المستمع، أعلامه وشيوخه الذين أثروا هذا الفن العريق برصيد كبير من الألحان الدينية من قصائد وموشحات وابتهالات، نذكر منهم الشيخ إسماعيل سكر والشيخ إبراهيم المغربي والشيخ سيد موسى والشيخ علي محمود والشيخ درويش الحريري، وقد تعلم على أيديهم مجموعة أخرى من المنشدين ونهلوا من فيض علمهم. كان من هؤلاء الشيخ محمد الفيومي الذي ينشدنا هذه القصيدة: محمد المبعوث من خالق الورى، من ألحان الفنان محمد صادق. يقتصر غناء الألحان الدينية من قصائد وموشحات على الشيوخ، بل تصدى لهذا الفن الأصيل الجميل المقتدرون من المطربين والمطربات، وصادفوا نجاحا في هذا اللون من الغناء. ومن المطربين الذين أثروا المكتبة الغنائية بالألحان الدينية إلى جانب الألوان الأخرى الغنائية، الفنان القدير عباس البليدي. وعباس البليدي صديقي المستمع كانت له قدرة خاصة على تلحين وأداء هذا اللون من الغناء الذي يشيع جو الروحانية. ومن ألحانه يغنينا الفنان عباس البليدي قصيدة إلهي للشاعر طاهر الزمخشري مقام نكريز. هل على الذنب أجر؟ وجئت وفي الأعماق مني ندامة لما فات، لكن هل على الذنب أجر؟ وجئت وفي الأعماق مني ندامة لما فات، لكن هل على الذنب أجر؟ وأنت بها أدرى ومالي وسيلة، وأنت بها أدرى ومالي وسيلة، سوى الصفح أرجو نيله حين أحضر. إلهي خطايا زدت زرعا بحملها، وأنت على نحو الخطيئة أقدر. إلهي خطايا زدت زرعا بحملها، وما زلني إلا الشقاء المقدر. أتيت ذليلا أرتقي منك عزة، وما زلني إلا الشقاء المقدر. أتيت ذليلا أرتقي وما زلني إلا الشقاء المقدر. أتيت كثيرا النفس أرجوك توبة، وأنت كريم المن تأسو وتجبر. أتيت كثيرا النفس أرجوك توبة، وأنت كريم المن تأسو وتجبر. أتيتك يا رب أرجو مثوبة، وعفوك أدنى ما ينال المقصير. عند بابك حاجة فيا قاضي الحاجات يهودك بحور وقد وقفت بي عند بابك حاجة فيا قاضي الحاجات يهودك بحور وقد وقفت بي عند بابك حاجة فيا قاضي الحاجات يهودك بحور فقل لي بفيض يثلج النفس بالرضا فقل لي بفيض يثلج النفس بالرضا فقل لي بفيض يثلج النفس بالرضا لتسعدك أيامي وروتي يثمر وهذا دعائي يا مجيب وإنني وهذا دعائي يا مجيب وإنني وهذا دعائي يا مجيب وإنني لراض بما تقضي وما أنت تأمر إلهي خطايا أما الفنان القدير إبراهيم حمودة فقد ورث فن الإنشاد الديني عن والده الشيخ حمودة الكبير الذي كان من كبار المنشدين وله صيته في العشرينيات من القرن الماضي وحفظ عنه الكثير من القصائد والتواشيح الدينية. ومن إبراهيم حمودة نستمع إلى هذا الدعاء: إلهي أنت ذو عفو ومني وإني ذو خطايا فاعف عني. تلحين الفنان سيد شطا مقام عجم. I'm فحقق يا إلهي، فحقق يا إلهي، فحقق يا إلهي حسن ظني. وهكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة مختارة من الألحان الدينية التي تنير القلب وتثري الوجدان بمناسبة احتفالنا باستقبال العام الهجري الجديد. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. كنتم مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.